قال في بعض المحققين ان مراد الايمان قبل الحجاب كانت لها عيوب انها ان تكشف رجاء عند الرجال ويديها عند الرجال ثم لا الحجاب ولا لا الحجاب بعد ذلك. وكان هذا الذي قاله بعض المحققين عند عباس وغيره كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب ورسخ ذلك. ولهذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها لما تخلف ابن عبد الرزاق ومضى عنها شهر معطل وجدها بالعرض وسمعت وقال انا لله وانا اليه راجعون. قال فكان يعنيهم هذا الحجاب لما راى الصدع فقالت لما صرفت صوته حمرت الوجه وكان على ذلك الحجاب. وعرف بهذا انه بعد الحجاب يسمى الوجه وكان تقول النساء من حج وغيره لم يهم من اسم ابي سيخبر على الوجود حتى في الحج. وقالت على ذلك الى زوج النبي عليه الصلاه والسلام ايضا هذا كل ذي انما ان الوجه مما يجب ان يستر من الزينه ولا تستر كما في مستر الراس وغير الاعلى من الزينه والاذن وما فيها من الاقراب والحلق وما فيه من الغائب والجزء وما فيه من الاواخر واشباه ذلك. واذا شكر هذا فكيف من وجه النبي اعلى من الزينه واكبرها وعنوانها. نعم. وإذا كان فيه بعد ذلك من الأشحال والأصبار ما فيه صار فيه في أكبر وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان هذا سؤال من شخص من أنا إنسان شيعي مبعد وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقوم بجميع الفرائض واتبع السنة والقرآن الكريم واتبع قول أهل البيت وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإطالتي وإقناعي أكثر مما سمعت. الشيعة أقسام وليست طائفة واحدة. رأس الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ردة معاوية فيسمون شيعة له ولكن نبغى فيهم طيب بلغ فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا انه الله او انت هو من او انت الله فاخذ لهم الاخاذيب في الكوفه الحفر يعني ثم بلغوا فيها وأنقذ عليهم بالحطب وأحرقهم وشد في غلبه عليهم بكفرهم وضلالهم. ثم تغلقت الشيعة أقسام من الغالية الرافضة من رأي زوج المعالي لما طلب منه إخبارا من الصديق عمر أبا فرغبوه سلك إلى مغافرة منهم أجماعة الآخرين باطنية متعددين إسماعيلية النصيرية وجماعة الآخرين من الفاطميين وتولوا المغرب ومصر وغيرهم. فهم أقسام ذكر شيخ الإسلام أنهم إذا كانوا يعيشون فرقة فأسحبهم وأبناهم ما ظلهم شرا الذين يفضلون علي على الصديق وعمر فقط ولكن يتربون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلوا في أهل البيت ولا يعبدون مع الله. هؤلاء أكوان وهم كثير خطيفة وغرقوها من قديم الزمان وما دخلوا في هذا لأن الصديق وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر ثم أمر ثم أمر ثم أجمع على ذلك المفضل والأنصار حتى عليه نصر إن الله عنه قال لا يرضى بأحد وقلنا على الصديق وعمر إلا ملكت حده والتليفة من جاته نصر نصر عليه رضي الله عنه. إلى خلاف بين بعض أهل السنة في تقديمه على عثمان او عثمان علي ثم استقر خلال اهل السنه في تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم خلفاء الراشدين اربعه ورابعهم والحج اشهر في اهل الجنه والحسن والحسين شباب سيد شبابه الجنه ثم خيرة الصحابة وكان فاطمة خيرة الصحابة رضي الله عنها وارضاها. لكن ينكر على الشيعة ظلمهم فيهم وغلا فيهم وكان بيت علي من غيره وجعله اله مع الله يدعوه يستغيث بالزنزله فقد كفر بهذا. وهكذا من زعم انه الله كما قالت الايه الاولى فكفر بهذا. وهكذا من زعم انه يعلم من الغيب على ان اهل البيت

كان يجلس على الحروف ليحذرها. الغراب الاولى هي تعلم الشر مستقيم عليه فتلقى فيه كيف يسال له مدى حتى يملك الشروط الاخرى فالحمد لله يقول لك له الشر جعله الشر واستقام ومات عليه رجع ولو جعله الشروط الاخرى والاكثر لكن يصيب الى هذا الوقت يقول لك الاخرى ثم يجعل الاخرى ثم يرجع به الموت ويرجع به الشر هذا المصيب لا الغراب يتعلم الشر من صغره تعلمه من صغره وصغيره كما كان يعلم اصحابه الصغار عليه الصلاه والسلام ويقول لله ما في كل سنه يقول هذا العشر هذا حفظ يجب ان يتعلم ويتبصر بالشرع ايضا ويعتمد حتى يقطع دينه ويعرف دينه ثم يتعلم بعد ذلك المذاهب الاخرى والافكار الضاله ويرد عليها وينكرها ويسفهها ثم يقول التسفيه والانكار بعد العلم اما ان يعلمها قبل ويجاهل كيف يعلمها كيف يعلم اسلامها يعلم الشرع ويتبصر فيه وتلقى بعد ذلك في امكانه ان يتعلم الافكار الضاله والمذاهب الخبيره الهجانه ويرد عليها ويبين كيفها ويكفى ما جاء ما عليه من الاعذار السؤال الثاني فضيلة الشيخ ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟ أهم ضوابط لهذا وأعظم ضوابط لهذا أن كنا أولا بكتاب الله عز وجل رواية متنبرا بحكم ما تيسر منه وأن بكل كمية صارخة في ذلك ورسم صالح في ذلك هذا أهم شيء ثم ما تيسر من السنة يكون ذلك يسر لك بما قد يخفى عليه من الكتاب ومعين لك على فهم الكتاب تحفظ كتابا لكتب الحديث تصغى وعينك على ذلك مهما كيف من خير كتاب الله فان كان ذلك هذا اهم شيء هذا على الامراض وغير القران وغير بسم الله بسم الله عليه وسلم واسال اهل العلم ان اشكل عليه ومراد عكس العلماء بما اشكل هذا هو التاريخ الصين اما كتبه اخرى فلا دعها بعد ذلك الأفضل أهم القرار بكتاب الله ثم تصل السنة وتقع في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة كتب الله المفيدة في ذلك إذا أشكل على شيء مثل شرح البخاري شرح مسلم شرح المنتقى شرح نور رمضان إلى كتاب العلم لا تستطيع أن تعرف شيئا من هذا فنستعين به المفيد إذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتشكر من خلال المسلم المعاني وتحفظ ما فيه من السنه من الغير المرئيه وتتمتع بها من الرجل وفي الحديث تحفظها وتعتني بها ثم في الاحكام عن غير الاسلام المتهيبه وجميع الحديث وجميع الحديث تحفظها طيبه هذه نعمه دائمه في الخير العظيم وفيها الجمال على ما فيه السعاده والنجاح ان حفظت من رمضان واوصل لامه الاحكام اوصل واكثر وما حرر المفيد من خير الرسول وطالب الكريم كبيره كيف تصل لك مع ذلك ان تدرس علم النحو وعلم القواعد وعلم الفضائل وعلم المواريث هذا ايضا لا خير في علم كتاب السنه واصل كتاب السنه هذا به خير كبير وعلم النحو يعينك على فهم حقل الكتاب والسنه بما هي من القواعد التي تعين على هذا المعاني سماحة الشيخ حفظه الله ذكرتم من ضمن محاضرتكم انه يجب اعداد العده للاستغناء عن اعدائنا وانا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكه العربيه السعوديه ما الذي اعمله وانتجه ودولتي تريد ان نظل محتاجين باعدائنا وان لا نعمل اي شيء الا بالاستعانه بهم وخاصه في امور التكنولوجيا الحديثه ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله المسلمين اذا تعلمت تسلم لارشاد ابناء دولتك الى الحق والهدى الذي تعلمته هل يوم اهم شيء في ارشاده الى توحيد الله والاخلاص وطاعه الله ورسوله وتعلم القران وتعلم السنه وتحكيم تحكيمهما وتعلم اليهما هذا اهم شيء ثم تفهم ايضا الى اسباب العلم عن الغيب مما اطعم الله في ارضهم من الغابات والمعادن التي فيها يستطيعون أن يستغنوا عن الغيب تبعد معهم ومع أخلاقهم ومع قبائلهم في هذا العمل ونستعين بإخوان صدرينا على شاكلته عندهم تعمل عند الغيب وتتعاونوا جميعا على إخوان الغيب في أمر الدين والدنيا. ومن حاجه الأعداء فخر كبير ومن عظيم ومن استغنى عنه في الخير العظيم وفي مصلحة الكبرى والسلامة من شر كبير. فعلكم ان تكتسبوا بعد ما تفضل ان شاء الله الرحمن وتعاونوا مع اخوانكم الطيبين في كتاب الناس والخير وتوجيه الى اسباب النجاه من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وان تصبر على اخوانكم في اخوانكم دون الارض وخاصه امر الدنيا بما تستطيعون ان تجدهم اليه في استخراج المعادن النافعه والثمرات الجيده وزراعه الارض فيتباع الملازمات والانهار وغير ذلك حتى يصبر عن محبوبيه بما اعطاه الله الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد سلمان جاءت نظر طبيعتكم تقول ينبغي ان تعلم ولانه ينبغي لا يحفظ نفسه. بعض الناس لا يريد ان يحفظ نفسه ويستمر انه لا قيمه له. هذا غلط. ما ينبغي ان يحفظ نفسه. لا بل هو عنده همه عاليه تشويه ونفسه الاهل لان يدعو الى الله. ونفس الاهل لان يجده وينصح. ونفس الاهل لان يجده عن الله ما عليه. عندك علم لا تحكم الشر. ادعو الى الله على حسب علمك. ولا تقل عن ظهر العلم الذي علمته وتبصرت به من فيه جيدا ونشيطا وشجاعا مقداما كل نفس سويه مقدامه لا تيأس ولا تحجم ولا يثبت كل هذا لغيري او هذا لا يقبل مني لا. عليك بحسن الظن بالله وعليك بالتشميم والصبر ولا تيأس ابدا ابعد اليأس عنك لا تقل اشتغال الناس فيما يدع الناس. المهم احنا تخبر عن الله نحن لا تحكمون هذه بلاغ الحق وبلاغ الحق والدعوه اليه ولكن لا تخبر عن الناس ولا تخبر عليك بنفسك حتى تصنع مخزوق الناس وحتى تخبر عليهم وتحكمهم لا ولكنك تكون ذا علمه في بلاغ الحق والدعوه في غيره والنصيحه فتشيع الناس على ابلاغ الحق وعلى التشميل الى كل ما ينفعه منهم الرجال. صلاحة وكيف السلام في المستوى الاول ومعنى ومنشف نظر طريقكم في الابتعاث وطلب علم الدنيا في باب الكفر وطلب الدنيا حيث اصبحت الوسيله غايه والشهاده تجاريه ولا حول ولا قوه الا بالله. انا رايي قلت ولا مره وعملت ولا مره لا الشيخ ولا غير الشيخ ولا مع غير الله عدم الابتعاث ابدا لا رايي ابتعاث احد من الكفار ابدا مهما انتم يتعلم في الداخل ويتعلم الكلام هنا في الدرجه ويحمل استقامته الاسلاميه على الاوجه واذا كان هناك امر لا يوجد فيه بين المسلمين وجد العامه اليه فالواجب على الدوله ان تامنه في البلاد وان تبذله في البلاد وان تاتي بالمعلمين من كل مكان ولو بمسافه غاليه رفيعه مع الفكره حتى يكون عندها ما يكفيها في بلادها وحتى تأخذ من المعلم ذلك الشيء حتى تستغني عن الامتعاز والحال. لا في عندنا دولة قصوى لا نعلم من الإنسان خلاص من الطلبة من العلم البصيرة والعقل الرزين والأخلاق الفاضلة والدين المتين لا من الإنسان كما جمعت منهم إذا تعلم هذا الأمر ولله لا تستطيع الدولة التأمينة وهي مضطرة فيه إليه لا مانع من الإسلام إلا بعد طلب العلم الشرعي وتقربوه إلى الجامعة والجامعات الإسلامية التي قطعتهم وعلمتهم إلا أقام الشهداء الجمعية أو من غلطها وأما تقوم منهم العلم والخير والدين النفيل وهذا العقل الراجح والاتزان يعني لا كل أحد هذا كل أحد يعني خلاص من العلم هو خلاص الذي يرجى فيهم الصمامة ترجى فيهم الاستقامة وعدم البين بيناتهم ويرجى فيهم أنهم يستطيعوا كشف الشبهات وردها إلى مدرستهم أو يفرض عليهم أن يتعلموا هذا الشيء هذه المادة الخاصة التي لا تضطر إليها ثم يرجعوا بإذن الله إلى بلادهم سامعين. الظلامين ايضا اذا جاءت الحاضر وهي معهم مواطنين اخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاون معهم بكثرهم عن الاعداد وعن شبه الاحداث. السؤال التالي: هل يجوز دراسه القوانين الوضعيه والاهتمام بها لمعرفه قوانين الكفار ونقدها؟ الواجب ايضا هو الايمان والحيل الشرعيه والتفكر فيها والتبسم فيها تتوقع بجانب ونصر بجانب وكان على بينه ام هنا عند الحاجه ان يراجع القوانين التي يحتاج اليها في بلاد المسلمين وصيانه من اجلها وبيان ما فيها من باطل حتى لا يعتبر بها المسلمين او حتى لا يعتبر بها من يجل عالي هذه الشركات ويطمع في أعمال حتى يغير الشركات والعمل والجنوبين أن تصل عليه وأن تتحمله جيدا تطلق بهذه التي يعملها ويصل تبدو له حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعوا ما أيضا يلبس عليه ومشي تعلمها المسعة الضرورية تعلم بعضها ثم غير انقلاب الناس في بلادهم عند ابتلائهم بكيفات والافراد الذين قد يستعملون به بالجن والحاصل انهم تعلموا الحادث المؤسسه العارضه لا انها ماذا يتعلم ويظهر بينها قد تفر عن غيرها وتؤذي وربما جلس على بعض الناس شيء منها ويظن انه الاولى من الشرع بحسب من يدرسه له اساتذته وهو المؤسسه العالم في بيان معلومه الشرعيه ومن يحدث ذلك ليعلم القوانين فربما تحيل الطالب انها لا اقوى من هذا بسبب تحيل معلم الشرعي وبسبب مصاحب وحلف ذاك المعلم الذي يعلم هذه القوانين الظاهر والظاهر فالحاصل انها لا يجوز تعلمها الا من حاجه ومصلحه ومصلحه شرعيه للاستفاده منها في مصالح المسلمين عند ما يغادرون اعدائهم وعندما يحتاجون لاعدائهم. ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفايه ام فرض عين؟ ما حكم طلب العلم غير الشرعي واذا وجد ايهما المقدم على الاخر؟ طلب العلم الشرعي فرض كفايه ليس لازمه ويسر العلم الشرعي فضل فضل وبالنسبه الى ما يجب على الانسان ويسعى اليه فهو ضعيف على كل مسلم ان يتعلم العلم ما يسعى اليه لذلك ما يسعى عليه من احد ما يفعله حتى يرجع الواجب على بصيره حتى يدعي من هذا المسلم هذا غير ما يكون الانسان على كل واحد يتعلم كل ما يسعى اليه مما يجب الله عليه من احد ما يفعله حتى يرجع الواجب على بصيره حتى يدعي من هذا المسلم أما توسط العلوم وأدلتها هذا فرق في ذلك يجب أن يكون في وجه أمة علماء توسط العلوم ويبلغها للناس فيردون على الأعداء ويبينون الأطلال ما عليه وتشهد بهذه وأما العلوم الأخرى فيقع العلوم يقول هذا العلوم ولكن بعضها فرق في ذلك فيكون بها ليس فرق في ذلك فيحتاج المسلمون إلى هذه العلوم ساعة عليه فرق في ذلك الهندسة والجغرافيا والطب والبناء والزراعة كلها من يكون في فرق يحتاج الناس إليها فيتعلم أن يكفي سبب قول في هذا المجتمع. السؤال: في هذا المجتمع انقلبت الموازين وأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها فما هي نصيحتكم لنا؟ هذا الرياح والرياح بربه فلا ينبغي للعاقل ان يعتبر بهؤلاء. فهم يقولون بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وطوبى له وضع هكذا هو مسلم الصحيح. زاد غير مسلم الى غير الوضع قال لا يسمحون الا بخير الناس ولا يسمحون الا بخير الناس من ذمتي. وزاد قال هم من يعلم القبائل وزاد الله قال هم هناك صالحون قليل في مراكز في مراكز سوء كبير. هؤلاء هم الذين كانوا اليهم استغنوا والايذاء بايمانهم وتقواهم. فلا ينبغي للاخر ان يبالي بهؤلاء فالغالب يخفض على الحق ويظهر الحق ويصح له به الناس. ولو من الاخوان الاسلام او يشبه او يتنطع المعصر على غير ذلك الأولى. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين يكفرون وإن كان الروم هم كذابون فلم يكفروا من زمان فعليك يا عبد الله أن تثبت على الحق وأن تنصرهم ولن تفرق الناس. ومن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كان الناس تسأل خمس سهرات يعني خيرة في أسر من الشر مخافة أن يؤذيكم فقلت يا رسول الله إن في جاهلية في بشر فجعل الله بها الخير. هل بعض الأخوة من شرطة نعم قلت يا رسول الله وهل بعض الأخوة من شرطة نعم وفي دخل قلت لما دخلوه قال قوم يحزون بغير حد ويسلم بغير سنة يعني هي هم كنتم يعني هي هم كنتم يعني الأشياء وكل الأشياء. قلت يا رسول الله وهل بعض الأخوة من شرطة نعم قال نعم يعافي على باب جهنم وما جاءته إلى هذا يخوي فيه العاد على غير جهنم من أجل من أجل أن يرى قدر ربنا وفي أجل صحيح لنا بل هم من جيدتنا ويتخلوا بأسنتنا من العرب لكن هنا كان من رسول الله من أجل ما تأمرني إلى دخل ذلك قال سوف أن جماعة المؤمن إماما وفي رسول الله لكم الجماعة ولا إمام قال فرح تزين تلك الفرقه صدعه ومن ينفع على اسفلها حتى لا يشغل على ذلك. قال له ان يظن جماعه المسلمين وايمانهم عند الجميع او عند احد الظالمين ثم يجد جماعه مسلمه ولا اماما فتجد فرقه صدعه ولا ان يعز على اسفلها من شده عطشه او جوعه حتى يموت على ذلك. ولا يوجد جماعة مسلمة في أي مكان غير جماعة في مصر والشام والعراق والأمريكا وأي مكان فلأن جماعة مسلمة يجب جماعة مسلمة ولو قليلة فالإمام هو رئيسهم إمام الجماعة رئيسهم إمام كل قوم رئيسهم. ومن كان في بلاده جماعة مسلمة هو جماعة ورئيسها وإمامها سلطان الأربعة والعشرة والمئة والآلاف غير من جماعة المسلمين. وإذا كانت دولة مستقلة مسلمة وأنت الله الذهاب إليها وغيرة حاضرة إليها ولكنها تحاضر وفي العجل سبع وبعدين ولكن الحق ولكن الوحدة مسلمة ولكن الحق ولكن الوحدة حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة في غيرة إلى بلاد أخرى إسلامية ويؤمن فيها دينا ويؤمن فيها على دينا. صلى الله عليه السؤال أو التساؤل ما قضى بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية. فهناك مثلا بنوك نجد أن كثيرا من علمائنا يقولون بأنها تتعامل بالربا ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك فما حكم من يعمل في البنك بأجل. نريد أن تطلبكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في رجال البنوك وحكم الشرع فيها. هذه البنوك هي بلايا عظيمة ولا غير ولا مع دولة وفقها الله في رجال البنوك الإسلامية تقوم مقامها وتغني عنها حتى يطلع عليها وكل عمل عليها الربا من راح دولة فائدة بالبنوك والشركات الإسلامية تقوم مقامها هذه البنوك في المعاملة الإسلامية ونسأل الله أن يتم هذا قريبا. وهذه البنوك الإسلامية لا يجوز التعامل فيها لا يجوز لا كاتبا ولا ملا صندوق ولا شاهدا لان هذا هو التعاون عليه من الرجال. ووصحها رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اكل الربا ومنكرا وكاتبا وشاهدين فقط له سواء رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا لا بالكتابه ولا بالشهاده. والله يقول في كتابه العلم ولا تعاونوا عليه الحكم عليه. هل الصندوق مسلم ساحب والحاكم مساعد والفراج مساعد والدفعه مساعد وهكذا كله تعاون على الدنيا. وينبغي ان الله يؤدي عند الشرع الا عند الضروره القصوى وان تجد حيره في حضن مالك ان لم تلعنهم بدونه من ذلك بل مجرد كل من ذلك هو وجدت من صار ومجالا ونيك عنهم بحيث مالك صحيح مالك عند رجل حتى يفتح الله وحتى يعلم لك بلد الإسلامي أن يعامل به المعاملات الإسلامية ويتباعد عن الربا وبل تفتح الآن ميك إسلامية متعددة ومرينا ولا قائمين عليها بين الحمد لله رجحت بخليل غير خليل هذه أمامي بخير بالطاقين وتسعر عن عينها وتعبها وتسحب عيني عليها فإن يجب تأثيرها والدعم لها ويحي معها ويتعامل معها ويتعاملها حتى تصل إلى المستوى اللائق بغير شاء الله وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله حتى يسلم الجمهور الإسلامية عن البيوت الغريبة. هذا السؤال الشخصي لكن قبل منا الكثيرين. فضيلة الشيخ لقد توفى والدي من بنود قليلة ومنذ وفاته وحتى وقت قليل كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة إلا أنني سمعت أنه لا يجوز صلاة الميت أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل توقع إلينا تكلمنا عليها من يعني العلم من قال أن غسل الميت كل شيء ويقول بعد صلاة الله وصدقة من الدعاء والقرار وصحبه وحضره وسلامه وبيانه وجماعة كفرمان وريائه هذا يذكر عظيم العلم فقال انه واصل ونافع الميت مطلقا وقال اخر لا سمعي كل ما جاء في الشرطه وهم هذا من التوقيفيه ينبغي فيها التوقف ونفسه من وراء الله الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك. والشيخ جابر الصوم عنه كما على الصوم تنفع الحج عنه جابر العمره بدعائه والصدقه في عنه كلها نفل. اما ان يصلى له لا ما هو ما يصلى له ولا يتوقف بهذا الدليل. ذكر بعض اهل العلم ذكر الرسول عبد الله بن مبارك انه روى حديثا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بذي ان صلوا مع صلاتك وان تصلوا مع صومك فقال عبد الله بن مبارك عمن قال عن فلان عمن عن فلان عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخي بين الحال وبين النبي مفرد نعم قلت كيف يعنى كلمه ينجينه بين النبي او جينا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف يحتجبه الحاصل انه يصل الى العباد دليل واضح على انه يصلى له مع صلاته صلي مع صلاته وتصوم مع صومه او تدعوه وليس عليه دليل ولولا في هذا تقبل وان تكتفي بالصدقه عنه بالدعاء له بالحج عنه بالعمره هذا هو اما ان تقرا له القران هذا ليس عليه دليل واضح وذكره جماعه من العلم وغير التوقف عن دليل كذلك الصلاة عنه ليس على الدليل فلا يتوقف عن ذلك هذا هو ايضا ورحمة لعدم الدليل. نعم في بيني وبين عدد كبير من الاسئله والاسئله الموجوده فارجو المعذره من الاخوه الذين بعثوا بالاسئله ولم يسمعوا الاجابه وقد تفضل فضيله الشيخ بان هذه الاسئله تبعث الى فضيلته الاجابه عليها في هذه الأمسية السعيدة وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد وأشكركم